طيب نحن في العشرة أيها الإخوة نحتاج نستحضر حسنات، أنواع من الحسنات يعني في هذه العشر، ولعلنا نسمع هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم نعلق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. سبحان الله، كيف تكون هذه العبادات المتوالية ونحن ننتقل الآن من طاعة إلى طاعة، وعرفة والأضحى والحجاج ينتقلون من نسك إلى نسك، وكلنا الآن في العشر الأوائل من ذي الحجة، هذا يعد لأضحيته وهذا يعد لحجه، وقد وصل أكثر من مليون حاج الآن إلى المشاعر أو إلى مكة، وصل إلى مكة أكثر من مليون حاج. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكرنا فيه بفضل عرفة، الذي يذكرنا فيه عليه الصلاة والسلام بما يكون في هذا اليوم العظيم من العتق، من المباهاة، من الأجر على الصيام. يعني انظروا، فيه مباهاة الله لملائكته، وفيه ما في يوم أكثر من يعتق الله فيه عباد من النار من هذا اليوم، وفيه صيام لأهل البلدان اليوم يوم عرفة يكفر سنتين. وسنتعرض المزيد إن شاء الله تعالى، سنتعرض المزيد عن موضوع عرفة إذا جئنا إلى يوم عرفة بمشيئة الله تعالى، لكن نذكر بقضية نية الصيام له. يعني الواحد ينوي الصيام من الليل حتى يكتمل الأجر، ينوي الصيام من الليل. وكذلك فإنه لغير الحاج، يعني لأهل البلدان، لأن الحجاج يحتاجون إلى تقوي على التنقل للمشاعر والتعبد في رحلة الحج وما فيها من المشقة.